وأزواجهم وذريتهم وأصحابهم أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله البغوي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب اللعان إلى أن قال. قال الإمام رحمه الله ويتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام: سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا على المرأة كما لو أقام بينة على زناها وانقطاع الفراش عنه وتأبد التحريم ونفي النسب. يعني يقول رحمه الله تعالى الشيخ بعد أن الشيخ البغوي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا الأحاديث حقت اللعان وبين لنا فيها من الأحكام على أن الرجل إذا جاء وقال زوجتي زنت أو زوجتي رأيتها تزني بفلان يزني بها فلان أو كذا إلى آخره، فالشارع هل يقبل قوله أو لا؟ الجواب أنه لا يقبل قوله، بل يقول له عليك بالشهود، عليك بين أربعة: فليأتوا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء عندهم شهداء فليأتوا بأربعة شهداء. أربعة، ما عندنا شهادة تكون فيها أربعة إلا هذه. وعندنا هناك في القسامة هناك حلف، في القسامة حلف، عندنا باب سموه باب القسامة. إذا كان إنسان مثلهم ميت في قرية، وهذه القرية قالوا إن هؤلاء القرية فيهم أعداء لنا، وهذا الذي قتلوهم أصحاب القرية، ولم يكن عندهم يقين على أن أحدا منهم هو الذي قتل، فهذول يقسمون خمسين يمينا، نقول على أنه بيننا وبينهم إلى آخره. لكن هنا عندنا في هنا ما عندنا فليأتوا أربع شهداء إلا على إيه؟ إلا في مسألة الرجل إذا رمى الزوجة بالزنا أو رماها إنسان آخر قال إن فلانة زانية، فيقول له الشارع إذا رفعت أمرها إلى الشارع الحاكم فيقول له أثبت عليها أربع شهداء يشهدون أنه رأوا الرجل أدخل ذكره في فرجها، بشرط أنهم يروا هذا الشيء. وأما إذا قالوا رأينا راكب عليها ولم نرى ذكره ذاكر لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادتهم. نعم، بل إذا رموها بالزنا يجب عليهم الحد، يكون الحد عليهم، يخرج كل واحد من الأربعة ثمين جلدة، لأنهم ما أتوا بالشهادة على وجهها، فهل لم يأتوا بالشهادة على وجهها ترد أيمانه. نسأل الله أن يحفظنا من لساننا. بعد ذلك فإذا قام الزوج ما عنده شهود، فإذا قام الزوج ولاعن ارتفع عنه الحد، والمرأة كذلك تكون عليه حراما ويفرق بينهما. قال خمسة أشياء، الأول ما هو يا سيدي؟ قال سقوط حد القذف عنه. إذا قال ما عندي شهود نقول له تلاعن. إيش معنى يلاعن؟ يقوم أمام طائفة وأمام جماعة من المسلمين يقول على أني أحلف بالله أربع مرات على أنه صادق في قوله وأنه هي كاذبة، وفي الخامسة يذكر اللعنة عليه إن لم يكن صادق، في الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم، فيثبت في ظهر المرأة الحد، فهي إذا أرادت أن تنفي الحد عنها وإقامة الحد عنها فهي كمان تلاعن وتقول تشهد أربع شهادة بالله، وفي الخامسة تقول إنه كاذب وإن كان صادقا فعليها اللعنة، ويرتفع الحد عنها كمان هي مثل ما ارتفع عن الزوج، ويجب على الحاكم أن يفرق بينهما، يقول لو هذه ليست هي بزوجتك وليس له رجع عليها. الأول يا سيدي ارتفع الحد، سقوط حد القذف عنه، هذه واحدة من الخمسة، ووجوب حد الزنا على المرأة حتى تلاعن، فإذا لعنت ارتفع كذلك عنها. نعم، كما لو أقام بينة على زناها. لو أقام البينة على زناها وجب علي الحد. وحد الرجل الذي قد تزوج المحصن وهو الذي قد سبق له زواج حد الرجم. الرجم نحفل له حفرة ونسقطه إلى نصفها، نعم، ونرميه بالحجارة حتى يموت، نرميه بالحجارة حتى يموت، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الذين فعلوا ذلك حتى يموت. ليه؟ لنمده، لأنه يبقى عارا، كل واحد أمر قال شوف هذا اللي زنى بفلانة، هذا الذي زنى بفلانة، يبقى الذكر، فنحن نطرش هذا الذكر مرة، خلاص نميته بموت صاحبه، نميته بموت إيه؟ بموت صاحبه. هذه الحكمة. إيش الحكمة على أن نقتل النفس هذه؟ نعم نقتلها، لأنه يبقى عار في البيت هذا، وعار في القبيلة، وعار في اللحمة، وعار في اللحمية هذه كلها، لبسهم فلان، هذا فلان زنى ببيت فلان، يفضل الناس ينتشر، والله سبحانه وتعالى لا يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا، فنحن نقدم هذا الأمر خلاص انتهي ويروح في حاله. هذه حكمة الشريعة، هذه حكمة الشريعة. بحين يقول لك والله الشريعة غليظة، لا، فالشريعة ستر المرؤات. الناس اليوم ذهبت مرؤاتها الآن ذهبت، ما عاد في عند الإنسان مروءة على ولد. الناس الآن ما عندهم مرؤات ما عندهم. الناس اليوم تكشف زوجته وجهها أمام الرجال، بنته تكشف وجهها أمام الرجال، تمشي عريانة أمام الرجال، تجتمع بين الرجال، تقهوي الرجال، ها إلى آخره. ما عاد في مروءة، ولا عاد في حياء، ولا عاد في كذا ولا كذا ولا كذا. سيدنا الرسول سأل سيدنا جبريل هل تنزل يا جبريل بعدي، تنزل بعدي يعني بعد ما أموت؟ نعم، قال نعم أنزل، أرفع الحياة وأرفع المروءة وأرفع كل شيء ورا بعضه. وأنت ترى بالله، هذه كانت الشهامة عند الرجال أول، هذه كانت المروءة عند الرجال أول. نعم كانت مروءات، لكن المروءة مادت. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا غير خلق الله ماتوا أهل المروءات، ماتوا، ما عاد في مروءة، نسأل الله السلامة. نعم. طيب سيد. وانقطاع الفراش عنه، خلاص يعني ما تبقى له زوجة، كناية عن انقطاع الفراش، يعني ما تبقى له زوجة خلاص، يعني ما يصح أن يجامعها خلاص، لأن حصل بينهم اللعان، نفس اللعان هذا هو يعد فرقة بينهما. نعم. وتأبد التحريم، يعني ولا يجوز له أن يراجعها ولا يتزوجها مرة ثانية مرة. نعم. ونفي النسب، يعني إذا كان هناك في ولد، الولد الذي رماها به قال على أنه هذا الولد ليس ولدي ونفاها بالزنا به، فهذا الولد لا ينتسب إليه. لو مات الزوج، الولد لا يكون ابنا له ولا يرث منه. نعم. ولد الزنا لا يرث من أبيه، ولكن يرث من أمه، لأن في الأم خرج منها، ما يمكن نقول ما هي أم، لأنه خرج من بطنها. وأما في الذكر يمكن أن يكون الزوج صادق، ليس هو بأبيه. نعم. ولا يتعلق بإقامة البينة شيء إلا سقوط، ولا يتعلق بإقامة البينة شيء منها إلا سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها. ثم بعد لعان الزوج، إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنا عن نفسها فإنها تلاعن، لقول الله سبحانه وتعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فإذا هي أرادت أن لا يقام عليها الحد، تقوم وتلاعن مثل ما لاعنه، تشهد 4 شهادات بالله، وفي الخامسة تقول عليها اللعنة إن كان من الإيه؟ كان من الصادقين، فيرتفع عنها العذاب، وهو إقامة الحد. نعم. والمراد بالعذاب الحد، ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم الواحد، وهو رفع الايه؟ رفع الحد عنها. نعم. ولو أقام الزوج بينة على زناها لم يكن لها إسقاط الحد باللعان. أما إذا جاء الزوج وأتى بالأربع الشهداء خلاص نقول لها في ظهرك حد ونقيم الحد عليها. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنع عن اللعان يحبس حتى يلاعن، فإذا لاعن فلا حد عليها، إنما عليها اللعان. ولو قذف زوجته ثم أبانها قبل اللعان يجوز له أن يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك ولد، وإن لم يكن فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة. وهو قول الحسن والشعبي والقاسم بن محمد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان، وهو قول حماد بن أبي سليمان والنخعي، وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي. ولو ماتت المرأة قبل أن يلاعن الزوج حد الزوج، ولا يلاعن إلا أن يكون ثم ولد يريد نفيه. وقال الشعبي يلاعن، وقال حماد يجلد. فأما إذا أنشأ القذف بعد البينونة فلا لعان له، بل عليه الحد إلا أن يكون ثم ولد يلحقه، فله أن يلاعن لنفيه. وكذلك له اللعان لنفي ولد يلحقه بنكاح فاسد أو وطئ شبهة. ثم إذا لعن يسقط عنه حد القذف. وذهب أصحاب الرأي إلى أن القذف بعد البينونة وفي النكاح الفاسد لا يثبت اللعان. إيش يقول إيش الكلام؟ وذهب أصحاب الرأي إلى أن القذف بعد البينونة وفي النكاح الفاسد لا يثبت اللعان. لا يثبت اللعان. لو كان إنسان تزوج امرأة وكان النكاح فاسد، لأن يعني النكاح قد يكون فاسد وقد يكون صحيحا وقد يكون فاسد. الصحيح هو ما اجتمعت فيه الشروط، بشرط ان يكون الذي يعقد بينهما يكون فاهم للشروط وفاهم لكذا وكذا. فلو تزوجت المرأة بغير ولي، لو المرأة زوجت نفسها بغير ولي، بغير ان يكون حاضر والدها او حاضر اخوها أو حاضر أحد أقاربها الأولياء في ذلك الوقت، وزوجت نفسها، فنكاحها غير صحيح. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أو أن الولي زوجها ولم يكن هناك شهداء، لم يكن شهود، فهذا النكاح فاسد. ولو إنسان تزوج امرأة بغير ولي، تزوجها هي بنفسها، قد زوجتك نفسه جاب اثنين شهود وشهدوا على أن زوجته نفسها وهو قبل، ثم بعد ذلك رماها بالزنا، لا يقبل بالزنا. ليه؟ لأن النكاح غير صحيح، لأن النكاح فاسد، نكاح فاسد، لا نقبل قوله. نعم. طيب. وقذف الأخرس بالإشارة قذف. طيب، واحد كان يقول للشيخ، يقول له هذا إذا كان الرجل كان يتكلم والله سبحانه وتعالى أعطى له البيان، الرحمن خلق علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. إيش معنى البيان؟ يعني يفصح عن نفسه، أنا جيعان، أنا مريض، أنا عطشان، بخلاف الحيوان غير بني آدم لا يفصح. الحمار لو كان أو الحصان أو الجمل جيعان أو عطشان، هل يقول أنا جيعان؟ لا، ما يقول. لكن إن تركه صاحبه ولم يقدم له هذه الأشياء من الأكل وما يطلب إلى آخره، يكون الذنب عليه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان، يفصح عن نفسه، أنا مريض، أنا كذا، أنا كذا إلى آخره. نعم. فإذا كان أبكم وأراد أن يقذف زوجته يرميها بالزنا، فتقوم إشارته مقام الإيه؟ مقام الكلام، يؤشر بالإشارة التي تفهم منه. نعم. ولعانه بالإشارة موجب للحكم. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقذفه ولا للعانه بالإشارة، واتفقوا على جواز طلاقه وعتقه وبيعه بالإشارة والكتبة. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. يقول عند عند عند عند عند, عند, عند, عند مذهب الإمام أبي حنيفة لا يقبل, يعني لا يلاعن الإيش على أبكى, ولا تكون عنده الإشارة. لكن الشيخ يقول كيف هنا الأحناف لم يجوزوا لعانه بالإشارة وأجازوا عتقه بالإشارة. شوف أفهم الكلام, تحال الكلام أقرأ يقول وقالت الإيه. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم. إذا قال أصحاب الرأي فالمراد بهم الإمام أبو حنيفة واتباعه, لأنهم كانوا بالعراق وكان في ذلك الوقت يعني الحديث ما جاء بكثرة في العراق, فالإمام أبو حنيفة بحسب وقته ما جاءته الحديث أخذ بالحديث الذي يرد عليه وأخذ بالقرآن. نعم. والذي لم يأتي به قاس بعده على بعض, قاس المسائل بعضها على إيه؟ على بعض. وعند الإمام أبو حنيفة عنده قاعدة يقدم الدليل القرآني على الدليل الحديث, عنده كذا, عنده يقدم الدليل القرآني يقدمه على الدليل الذي يأتي بالحديث. ليه؟ لأنه يقول على أن القرآن مجمعون الناس أنه كتاب الله, الناس طبقة بعد طبقة وقرن بعد قرن ومئة بعد مئة يقولوا هذا كتاب الله. وأما الأحاديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع, متى يحتج بالحديث؟ إذا كان الحديث متواترا. قال المتواتر ما عليه, يكون مثل يكون مع المتواتر. هذه قاعدة هذا العلماء. بعض الناس يظنون أن الإمام أبو حنيفة يعني ليس عنده قاعدة, بل إمام عظيم. واليوم أكثر أتباعا الحنفية, اليوم أكثر أتباعا في المذاهب يا أبو حنيفة. عندك الهند وما حوت, والسد وما حوت, باكستان وما حوت, البلد التركية وما حوت, كلهم هؤلاء أحناف. فما يمكن نتكلم على العلماء الجهابذة أسياد ونقول ما عندهم دليل, حاشاهم, بل عندهم دليل. لكن نحن عاجزون ما وصلنا إلى ما وصلوا إليه. ونحن مع نقصاننا نقوم نرقص نقول نحن أحسن منهم, نحن كذا وكذا وكذا. لا, بل نحن ما وصلنا درجتهم, رضوان الله تعالى عليهم أسياد. وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم, آفته إن نحن ما فهمنا وإحنا ما بحثنا وإحنا ما دورنا على الأحاديث التي يقولون عنها. وقد جمع الشيخ الزبيدي صاحب القاموس للإمام أبي حنيفة أدلة في كتاب, وكان صاحب القاموس هذا كان حنفي المذهب مع أنه من زبيد من يعني أجداده من اليمن, لكن سكنوا جهة العراق وجهة مصر. نعم. وقد جمع التحفة المنيفة في أحاديث في أدلة أبي حنيفة. لكن نحن بعدنا عن العلم ووصلنا ونعترض على الأئمة رحمهم الله تعالى أسيادنا. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقذفه ولا للعانه بالإشارة. واتفقوا على جواز طلاقه وعتقه وبيعه بالإشارة والكتبة. فالشيخ يقول كيف يقولوا على أنه في الطلاق إذا طلق بالإشارة مثلا أشر قال فكيتها, يعني أنا فكيتها, يقبل قوله بالإشارة, ولكن في رميها بالزنا لا يقبل. كيف هذا؟ فالشيخ كأنه يعترض يعني نوع اعتراض لكن بالأدب. شوف بالأدب, ما قال أنه كذا كذا, بس جاب الأحكام الذي يقولونها. هذا هو الأدب, هذا سلوك الأدب ما بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. طيب. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. يعني الرسول قال لازم من أربع شهداء، لازم من أربع شهداء. وسيدنا سعد رضي الله تعالى عن ابن عبادة كبير الخزرج أو كبير الأوس وسيدهم رضي الله تعالى عنهم، يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: لو رأيت مع امرأتي رجلا يعني أجنبي ليس بأخيها وليس بمحرم عليها ووجدت يفعل بها الفاحشة وكذا وكذا، هل أتركه؟ أتي بأربع شهداء حتى أروح أجيب أربع شهداء يشهدوا بهذا؟ قال نعم، يعني لا يستحل، لا تستحل ولا يستحل قتله إلا بأن يثبت عليه الفاحشة حتى نرجمه، حتى نرجمه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسحاق بن إيسى عن مالك ورواه سليمان بن بلال عن سهيل بإسناده. وزاد قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك. سيدنا سعد قال: لا والله يا رسول الله ما استني أروح أجيب أربع شهداء، بل أعاجله بالسيف يعني أضربه وأقتله. لكن الشارع الحكيم لو أخذ بهذا بأن الناس يدعون أشياء بغير شهود كيف كان سهل؟ كيف كانت تكون الدنيا؟ كانت الدنيا سهلت فوضى. لدعى أناس أموال أناس، أدعي عليك وأقول هذا المال حقي وما عنده شهود والحاكم يقبل بغير شهود، كيف كسرت الدنيا؟ كانت الدنيا فوضى. لكن قيدهم بالشهادة، قيدهم بالشهادة، عندك شهود، لأن الناس مو كلهم صالحون، لا، الناس ليس كلهم صالحين، بل منهم الذي يؤدي الذي يكون صالحا ولا يأكل أموال الناس كذا وكذا. فالشهادة بيان يعني توضح هل هو صادق في قوله أو غير صادق، ويحكم له الحاكم بحسب الشهود، ويكون وزر الحكم على الشاهدين أو الشهود إذا كانوا أربعة. القاضي ليس عليه وزر إذا لم يعلم كذب الشهود، الوزر على الشهود والإثم على الشهود إذا شهدوا بغير حق. أما يقول لك والله أنا حكم للقاضي، والله بعض الناس دحين يروح يدعي دعوة ويقوم دعوة على إنسان يقوم الحاكم ويجيب شهود والشاهد والحاكم يحكم له بحسب الشهود على أن هذا الشيء له، يقوم يقول لك والله أنا آكله، الحاكم حكم لي به. طيب وأنت تعلم على أنه حقك وتأكله؟ الحاكم حكم لك بالظاهر، حكم لك على شهودك بحسب الشهود اللي جبته، والحاكم ليس بعلام للغيوب ولا يعلم الغيب، لكن بحسب الشهود حكم. فإذا الإثم على الشهود، وأنت إذا كنت تعلم أنه ليس بحق لك فيه تأكله ظلما. لكن بعض الناس يقول لك الحاكم حكم فيه شيء عجائب، واللي يقول لك والله رحت للشيخ وافتال الشيخ كذا، يكذب على المشايخ. كثير من الناس يطلق الزوجة عقده وكذا وكذا، والشيخ يفتيله يقول له لا يا شيخ إذا أنت كذا كذا خلاص، يقوم يروح هناك يقول لهم لا الشيخ والله افتالي بأنه حلال، ولا في حرمانية ولا يخاف الله ولا شيء، نسأل الله السلام. نعم. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور. اسمعوا، شوف الرسول يقول للصحابة الذين هم أتباع سيدنا سعد الأوس أو الخزرج الأوس ورئيس الأوس، اسمعوا ما يقول سيدكم يعني رئيسكم إنه لغيور، يعني يغار على إيه؟ على زوجتي، يعني غيور، لأن الإنسان غيور. بالله أنت ترى الكلب لما يمشي مع أنثى من الكلاب ويأتي كلب آخر يريد أن يمشي وراها مثله، ماذا يفعل الكلب الأولاني؟ ماذا يفعل الكلب الأولاني في الثاني؟ يحجم عليه. لكن الآن الناس أبناء آدم ارتفع عنهم المروءة، تجد المرأة تجلس وتجمع مع الجماعة تضحك معهم، هو زوجها ما عنده فيها تضحك يعني، لأننا أخذنا طبائع الإنجليز وأخذنا طبائع النصارى، إنجليز وغيرهم يضحكون مع بعضهم بعضا وربما يتصاحبون نسأل الله السلام. هذا يأخذ زوجة ده وده يأخذ زوجة ده. نعم. ونحن الآن أخذنا أخلاقهم السيئة ومشينا عليها. ها؟ مشينا عليها كل الأوصاف التي يمشوا عليها النصارى واليهود الآن نحن نتزيى بها، ودركنا ما كان عليه أسيادنا المسلم، ما كان عليه أسياد المسلمون من المروءة من الأخلاق الطيبة، لكن ما تشبهنا بهم في إيه؟ في الصنائع. ليه ما رحنا سوينا سيارة زيهم؟ ها؟ الأخلاق البطالة أخذناها منهم، الأخلاق الفاسدة أخذناها منهم وشبهنا زيهم. نعم. لكن ليه ما فعلنا صنائع مثلهم؟ ليه ما سوينا سيارة؟ سمعتوا إنه المسلمين سووا سيارة؟ ها؟ اخترعوا سيارة، اخترعوا طيارة، ها؟ لكن شبههم في الأخلاق الفاسدة. الأخلاق الفاسدة شبهناهم، لكن في الأخلاق التي تطلب وتكون عونا للإسلام ما فعلنا، ما فعلناها. هذا مما يؤسف عليه ويحزن عليه. فالآن نحن نتجبر شو الكفار إيش يلبسوا؟ يلبس زيهم. إيش يفعلوا؟ نفعل زيهم. ونترك ما كان عليه المسلمون والعرب والرسول عليه الصلاة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، تركنا هذا كله وتشبهنا بهم ونشوف كيف أخلاقهم نتمشى به، لكن في أعمالهم ما نفعل، ما شبهنا في أعمالهم، لا. نسأل الله السلام. نعم. اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. نعم. والرسول يقول وأنا أغير منه والله أغير. كيف أغير؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب أن عبده المسلم يأتي الأشياء التي حرمها. يغار على عبده أن يشرب الخمر، يغار على عبده أن يزني، أن يزني، يغار على عبده أن يأكل الحرام، يغار، لأنه لا يحب له ذلك. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم. شو أسمع هذه الجملة. شو الشيخ رحمه الله كيف العلماء أسيادنا، نحن نغفل عن الاستنباطات ولا نفهم، لكن يقول الشيخ كيف سيدنا سعد يقول للرسول، يقول يا رسول الله إيش قال سيدنا سعد؟ كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك. هو أول سأل الرسول قال يا رسول الله لو رأيت مع زوجتي رجلا هل أذهب وآتي بأربع شهداء حتى يرونه على أنه زنى بها أو فعل بها أو كذا وكذا أستنيه؟ قال كلا لا. قال إيش؟ قال كلا. قال نعم أولا. أول الرسول قال نعم أولا. الرسول يعني خلي، لكن هو قال إيه؟ قال كلا يعني لا، يعني لا لا لا ما أدي بشو، ما أروح أدور شهداء بل أضربه بالسيف. فالرسول قال هذا من الغيرة، هذا من الغيرة، لأنه غيور على زوجتي، يغار عليها، يغار عليها. فيقول الشيخ لو واحد من الناس قال كيف سيدنا سعد يرد قول الرسول؟ الله يقول استجيبوا للرسول، الله يقول استجيبوا للرسول، إذا الرسول أمركم بأمر خذوه وإذا نهاكم عنه فانتهوا. كيف سيدنا سعد يرد على الرسول يقول له كلا؟ شوف الجواب. يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة. سيدنا سعد رد كلام الرسول قال كلا يا رسول الله. ليه؟ يعني ربما يطمع في الرخصة، يعني ليس هو بعاص، ليس هو بعاص، بل هو مستجيب لما يقوله الرسول، لكن أحب أن ربما يكون هناك في رخصة، ربما أن الشارع الحكيم يرخص له، يرخص له أنه يضربه بالسيف. نعم. لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم. لا ردا لقوله، لأن الإنسان إذا إذا إذا إذا, إذا الرسول أمرنا بأمر ما يمكن أن نرده عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، بل يجب علينا أن نقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. فهنا سيدنا سعد كيف رد قول الرسول؟ نقول طمعا، يريد أنه ربما يحصل هناك رخصة. نعم. فلما عفى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت وانقاد. نعم. لما عرف على أنه ما في رخصة سمع وانقاد، ما قال لا يا رسول الله لا بد أن أترك ولا كذا، لا سكت. نعم. قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أن من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص، لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه. نعم. وكونه محصنا مستحقا للرجم، كما لو قتله ثم ادعى أنه كان قد قتل أبيه فعليه البينة، فعليه البينة. يعني يقول يعني لو واحد قتل الرجل هذا فهل هذا يذهب؟ لا، لو رفع الورثة أمر المقتول إلى الحاكم فيأتي بالقاتل ويقول له أثبت على أنك رئيس هذا الرجل يزني بزوجتك، جيب 4 شهداء، فإذا لم يأتي بالشهداء نقتله قصاصا، نقتله قصاصا. نعم. وكذلك لو قطع يده ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه: إن لم يأتي 4 شهداء فليعطى برمته، أي يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه. والرمة الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل.